وأخرجت رفعت وزرك ورسله ذكرك فرغت رسلهم نشرت بعثرت رسله وأكثرهم نصركم نشرح سنفرغ ظهرك تأمرهم يحشرهم حشرت غيره رأوهم